أنهم لم يهتدوا بهذا القرآن وفاتهم أعظم المواهب وأجل الرغائب، قدحوا فيه بأنه كذب وهو الحق الذي لا شك فيه ولم ترى يعتريه، وقد وافق الكتب السماوية من قبله خصوصا أكملها وأفضلها بعد القرآن وهي التوراة كتاب موسى إماما ورحمة أن يقتدي بها لبنو إسرائيل فيهتدون بها ويحصلهم خير الدنيا والآخرة. وهذا القرآن كتاب مصدق للكتب السابقة شهد بصدقها وصدقها بموافقته لها، وجعله الله لسانا عربيا ليسهل تناوله ويتيسر تذكره، ينذر الذين ظلموا أنفسهم بالكفر والفسوق والعصيان إن استمروا على ظلمهم بالعذاب الوبيل، وبشرى للمحسنين في عباده الخالق وفي نفع المخلوقين بالثواب الجزيل في الدنيا والآخرة، فيذكر الأعمال التي ينذر عنها والأعمال التي يبشر بها. ثم يقول سبحانه إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أي إن الذين أقروا بربهم وشهدوا له بالوحدانية والتزموا طاعته وداموا على ذلك ثم استقاموا مدة حياتهم فلا خوف عليهم من كل شر أمامهم ولا هم يحزنون على ما خلفوا وراءهم، أولئك أصحاب الجنة أي أهلها الملازمون لها الذين لا يبغون عنها حولا ولا يريدون بها بدلا، خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون من الإيمان بالله المقتضي للأعمال الصالحة التي استقاموا عليها. ثم يقول سبحانه ووصينا الإنسان بوالده إحسانا الآية، هذا من لطفه تعالى بعباده وشكره للوالدين أن وصى الأولاد وعهد إليهم أن يحسنوا إلى والديهم بالقول اللطيف والكلام اللين وبذل المال والنفقة وغير ذلك من وجوه الإحسان. ثم نبه على ذكر السبب الموجب ذلك فذكر ما تحمته الأم من ولدها وما قاسته من المكاره وقت حملها ثم مشقة ولادتها المشقة الكبيرة ثم مشقة الرضاع وخدمة الحضانة، ليست المذكورات مدة يسيرة ساعة أو ساعتين، إنما ذلك أي حمله وفصاله مدة طويلة قدرها 30 شهرا، الحمل 9 أشهر أو نحوها 9 أشهر ونحوها، والباقي الرضاع هذا هو الغالب. استدل بهذه الآية مع قوله والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين أن أقل مدة الحمل 6 أشهر، لأن مدة الرضاع وهي 2 سنين إذا سقطت 130 شهرا بقي 6 أشهر مدة للحمل حتى إذا بلغ أشده أي نهاية قوته وشبابه وكمال عقله وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أي ألهمني ووفقني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي أي نعم الدين ونعم الدنيا، وشكره بصرف النعم في طاعة مسديها وموليها ومقابلته على منته بالاعتراف والعجز عن الشكر والاجتهاد في الثناء بها على الله. والنعم على الوالدين نعم على أولادهم وذريتهم أنهم لا بد أن ينالهم منها ومن أسبابها وآثارها، خصوصا نعم الدين، إن صلاح الوالدين بالعلم والعمل من أعظم أسباب صلاح أولادهم، وأن أعمل صالحا ترضاه لأن يكون جامعا لما يصلح سالما مما يفسده، فهذا العمل الذي يرضاه الله ويقبله ويثيب عليه. وأصلح لي في ذريتي، لما دعا نفسي بالصلاح دعا لذريتي أن يصلح الله أحوالهم، وذكر أن صلاحهم يعود نفعه على والديهم لقوله وأصلح لي إني تبت إليك من الذنوب والمعاصي ورجعت إلى طاعتك وإني من المسلمين، أولئك الذين ذكرت أوصافهم الذين تقبلوا عنهم أحسن ما عملوا وهو الطاعات لأنهم يعملون أيضا غيرها، وتجاوز عن سيئاتهم في جملة أصحاب الجنة فحصل لهم الخير والمحبوب وزال عنهم الشر والمكروه. وعد الصدق الذي كانوا يوعدون، أي هذا الوعد الذي وعدناه هو وعد من أصدق القائلين الذي لا يخلف الميعاد. ولما ذكر تعالى حال الصالح البار لوالديه ذكر حالة العاق وأنها شر الحالات فقال والذي قال لوالديه إذ دعواه إلى الإيمان بالله واليوم الآخر فخوفاه الجزاء، وهذا أعظم إحسان يصدر من الوالدين لوالدهما أن يدعواه إلى ما فيه سعادة الأبدية وفلاح السرمدي، فقابلهما بأقبح مقابلة فقال أفل لكما أي تبا لكما ولما جئتما به، ثم ذكر استبعاده وإنكاره لذلك فقال أتعدانني أن أخرج من قبري إلى يوم القيامة وقد خلت القرون من قبلي التكذيب وسلفوا على الكفر وهم الأئمة المقتدى بهم لكل كفور وجهول ومعاند. وهما أي والداه يستغيثان الله عليه ويقولان له ويلك آمن، أي يبذلان غاية جهدهما ويسعيان في هدايته أشد السعي، حتى إنهما من حرصهما عليه يستغيثان الله له استغاثة الغريق ويسألانه سؤال الشريق، ويعذلان ولدهما ويتوجعان له ويبينان له الحق فيقولان إن وعد الله حق، ثم يقيمان عليه من أدلة ما أمكنهما. وولدهما لا يزداد إلا عتوا ونفورا واستكبارا عن الحق وقدحا فيه فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين، أي إلا منقول من كتب المتقدمين ليس من عند الله ولا أوحاه الله إلى رسوله. وكل أحد يعلم أن محمدا صلى الله عليه وسلم أمي لا يكتب ولا يقرأ ولم يتعلم من أحد، فمن أين يتعلمه؟ وأن للخلق أن يأتوا بمثل هذا القرآن ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. أولئك الذين بهذه الحالة الذميمة حق عليهم القول، أي حقت عليهم كلمة العذاب في جملة أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس على الكفر والتكذيب، فسيدخل هؤلاء في غمارهم فيغرقون في تيارهم، إنهم كانوا خاسرين. وخسران فوات رأس مال الإنسان، إذا فقد رأس ماله فأرباح من باب أولى وأحرى، فهم قد فاتهم الإيمان ولم يحصلوا شيئا من النعيم ولا سلموا من عذاب الجحيم. ولكل من أهل الخير وأهل الشر درجات مما عملوا، أي كل على حسب مرتبته من الخير والشر، ومنازلهم في الدار الآخرة على قدر أعمالهم. ولهذا قال وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون، لأن لا يزاد في سيئاتهم ولا ينقص من حسناتهم. فصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، إلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.